صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من شروط صحة الإجارة، ومن الشروط التي أخذنا أن تكون العين المؤجرة مشتملة على نفع، فلا بد أن يكون أو أن تكون العين المؤجرة مشتملة ومحتوية على نفع، فالعين التي لا نفع فيها لا يصح عقد الإجارة عليه، وما كان فيها ضرر فلا يصح عقد الإجارة عليه. واضح؟ طيب، من الشروط أيضا ملك المنفعة. تفضل. أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو أن شخصا أجر عينا ليست مملوكة له، إيش الحكم؟ لا تصح الإجارة. طيب، لو أنه أجر عينا مأذونا له في تأجيرها، هي ليست ملكا له لكنها ملك لغيره، فأذن له هذا المالك، يصح تأجير؟ ما شاء الله. إذن لابد أن يكون أو أن يكون المؤجر مالكا لهذه العين المؤجرة أو مالكا للمنفعة. لو أن شخصا مستأجر لبيت يسكن فيه، هل له أن يؤجره لشخص آخر ليسكن فيه؟ يصح، لأنه مالك للمنفعة بشرط. نعم، إذا كان في العقد أنه لا يؤجر. أي نعم، هذه مسألة ذكرناها البارحة، إذا كان في العقد أنه لا يؤجر لغيره، فطائفة من العلماء رحمهم الله يرون أن الشرط هنا ملزم، الحنابلة في مشهور المذهب لا يرون، يقولون الشرط باطل ويحق له أن يؤجر، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن الشرط نافذ في مثل هذا إذا رضي به. طيب، نعود إلى ما كنا نسأل عنه، أخرجنا البطل إلى موضوع آخر، إيش كنا نتحدث عنه؟ أي نعم، الشرط في تأجير المؤجر أو المستأجر إيش هو؟ أن يكون الضرر متساويا أو أقل. لو أنه أجر بيتا استأجره للسكنة فأجره لسكنة شخص آخر، ما في إشكال، لأن إيش الضرر على المؤجر الأول؟ المنفعة متحدة. لو أنه أجر لمنفعة أكثر ضررا، استأجر للسكنة فأجره مثلا مخبزا أو ورشة، إيش الحكم؟ لا يصح، لأن هذه الزيادة عن المنفعة ليس مأذونا فيها، أنت لم يؤذن لك إلا باستيفاء منفعة السكنة، فكونك تؤجر بمنفعة أعظم ضررا وأكثر ضررا فهذه الزيادة ليس مأذونا لك فيها من المالك، ولا يجوز استعمال مال المسلم إلا بطيب نفسه وبإذنه. واضح هذا؟ لكن الضرر المساوي لا إشكال، لأن الإذن في المساوي هو إذن بنظيره ومساويه. طيب، الضرر الأقل، الضرر الأقل الإذن بالأعلى يستلزم الإذن بالأدنى، فالمهم أن نفهم أن يكون الضرر متساويا، فإذا استأجرت بيتا للسكنة يحق لك أن تؤجره لغيرك بشرط أن لا يكون الضرر أعظم. أخذنا من نعم، أحد تكلم من الأخوة؟ اتركوا الحديث لو سمحتم، إلا ما كان متعلقا بالدرس. طيب، الإجارة على العين ذكرنا أن هناك إجارة إلى أمد معلوم، وهناك إجارة على عمل معلوم. بعبارة أخرى، إذا استأجرت دارا للسكنة لا بد أن تكون الإجارة محددة ابتداء وانتهاء، واضح؟ فلا يكون إلى أمد مجهول. لو أنه قال أؤجر لك بيتي إلى أن أحتاج إليه، إيش رأيكم؟ غير صحيحة الإجارة هذه، لا بد أن يكون الأجل معلوما ابتداء وانتهاء، لأن عدم التحديد أو جهالة المدة تؤدي إلى التنازع والخصومة. تأتي إليه تقول له خلاص أخرج أنا احتجت البيت، قال أنا إلى أن أجهز نفسي، فتدخل أنت وهو في خصومة ونزاع، وكل ما يؤدي إلى الخصومة والتنازع بين المسلمين فإن الشريعة تمنعه وتسد بابه. واضح هذا؟ فخلاصة الأمر أنه لا بد أن يكون إلى أمد معلوم ابتداء وانتهاء، ويشترط في هذه المدة أن يغلب على الظن بقاء العين فيها. لو أنه أجر سيارته لمئة سنة، هل يغلب على الظن أن تدوم السيارة مئة سنة؟ لا يغلب، إذن لا تصح هذه الإجارة، لأن جزءا من هذه المدة ستكون المنفعة معدومة ليست موجودة، فلن يستوفيها المستأجر. ومن شروط صحة الإجارة استيفاء المنفعة والتمكن من استيفاء المنفعة. إذن فلا بد في المدة أن يغلب على الظن بقاؤها. طيب، هل لا بد أن يغلب على الظن حياة العاقد؟ لو أنه مثلا سيؤجر بيته الجديد المسلح القوي، سيؤجره لمدة 10 سنوات، يغلب على الظن بقاء هذا البيت، واضح؟ تصح الإجارة. لكن هل يشترط أن يغلب على الظن بقاء العاقد؟ لا، لا يشترط. ممكن أن يموت غدا، تعقد معه الإجارة اليوم ويموت غدا، والإجارة لا تنفسخ بموت العاقد في مثل هذه الصورة، واضح هذا؟ فخلاصة الأمر أن من استأجر إلى أمد معلوم فلا بد أن يكون محددا ابتداء وانتهاء، وأن يغلب على الظن بقاؤه فيه. طيب، على عمل لا بد أن يكون العمل معلوما، استأجر سيارة ليركبها إلى حضرموت، خلاص حددنا موضع الانتهاء. لو أنه استأجر إلى أن يذهب إلى حضرموت سيئون مثلا، فذهب إلى المكلا، يجوز؟ لا يجوز له، واضح هذا؟ لذلك يضرب الحنابلة رحمه الله مثالا بمن استأجر دابة إلى مكة، خلاص وصلت مكة لا يحق لك أن تذهب عليها مكانا آخر. لكن لو استأجر الدابة ليحج عليها يحق له أن يذهب إلى مكة وأن يذهب إلى منى وأن يذهب إلى المزدلفة وأن يذهب إلى عرفات ونحو ذلك، لأنه استأجرها ليحج. لا، ما يذهب، أنها ليست من شعائر الحج أن يذهب إلى المدينة. الخلاصة والمقصد من هذا أننا لا بد أن يكون العمل واضحا ومعينا ومعلوما، لأن عدم العلم به أو الجهالة به تؤدي إلى التنازع والخصومة. وذكرنا في مجلس البارحة أنه إذا اشترط أو استأجر دابة فلا بد أن يعرف هذا الراكب الذي سيركب، وزنه، هل ستتحمل هذه الدابة أم لا تتحمله، إذا أراد أن يحمل عليها حملا فيعرف هذا الحمل ومقداره. طيب، لو أن شخصا استأجر دابة ليحمل عليها مثلا إسفنج أو قطن، يجوز له أن يحمل عليها حديدا؟ لا يجوز له، واضح؟ مع أن الإسفنج قد يكون أخف من ناحية الثقل، لكن لو أنه كبير مثلا والبعير يمشي فالهواء سيصطدم بهذا الإسفنج فيعوق سير البعير. المهم أنك إذا استأجرت لغرض معين فإنك لا تنتفع بهذه الدابة أو بهذه السيارة في ما هو أعظم ضررا، حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى التنازع. فإذا خالف فإنه يلزمه الأجر المسمى ويلزمه أجرة المثل على هذه الزيادة وهذه المخالفة، واضح هذا؟ ما شاء الله. خلاص نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف ولا نطيل الأمر بالمراجعة. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: أخذنا إجارة العين وما يتعلق بالقسمين. إذن الإجارة كما سبق معنا إجارة أعيان أو إجارة على منافع أعيان، وإجارة على عمل موصوف في الذمة، وهذا الذي سنأخذه اليوم إن شاء الله في الضرب الثاني. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: الضرب الثاني أي من نوعي الإجارة، قال: عقد على منفعة في الذمة. الضرب هذا أو النوع هذا هو عمل في الذمة، بمعنى أن تأتي إلى شخص تقول له مثلا: أنا أريد أن تبني لي بيتا، تأتي إلى مقاول من المقاولين وتقول له: أنا أريدك أن تبني لي بيتا صفته كذا وكذا وكذا، هذا عمل في الذمة. والعمل الذي في الذمة إما أن يكون شيئا محددا ومعينا أو شيئا موصوفا، كما سيذكر المصنف رحمه الله. الشيء المعين أن تقول له: استأجرتك لتحمل لي هذا الكيس البر إلى قرية المنصورة مثلا، خلاص هذا شيء معين. استأجرتك أن تخيط لي ثوبا صفته كذا، مقاسه كذا، لونه كذا، تفصيل مثلا يمني سعودي قطري ونحو ذلك من الأنواع، فلا بد أن يوصف العمل الذي في الذمة بصفات ينضبط بها هذا العمل، لأن العمل لا بد أن يكون معلوما للعاقدين، لأن العمل هو طرف من طرفي العقد، فلا بد أن يكون معلوما. هناك عمل وهناك عوض وأجرة، فلا بد أن يكون العوض معلوما وأن يكون العمل معلوما. فإذا جئت إلى شخص وقلت له: أنا أريدك أستأجرك أن تخيط لي ثوبا، لم تذكر مقاسا ولم تذكر صفة ولم تذكر نوعا ولا شيء، هل تصح هذه الإجارة؟ لا تصح، لأنها ضرب من الغرر ولن يمكن تنفيذ هذا الطلب، لأنك لم تحدد. تأتي إلى شخص وتقول: أنا أريد أن تبني لي بيتا ولا تأتي له بمخطط ولا تأتي له برسم ونحو ذلك كما يسمى بالنموذج أو الكروكي هذا المخطط، فلا تصح هذه الإجارة. فالخلاصة أن العمل الموصوف في الذمة لا بد أن يضبط بالصفات التي تميز هذا العمل ولا يكون مجهولا ويتميز عن غيره، وكل عمل بحسبه. العمل مثلا في البناء، تذكر مثلا أريد أن تبني لهذا الجدار، أريد طوله كذا وعرضه كذا سمكه كذا، أريد أن تبني لي من البلوك أو من اللبن أو من الحبال كما يذكر أهل هذه البلاد من الطين مثلا، فلا بد أن تذكر صفاته التي يتميز بها والتي يكون بها منضبطا. فخلاصة الأمر أن هذا الضرب الثاني من نوعي الإجارة عقد على منفعة في الذمة، فهو عقد على منفعة لكنها في ذمة المستأجر. فالأجير العمل هذا في ذمته، هو لن يعمل لك عملا الآن موجود، وسيعمل عملا في المستقبل، فالنوع هذا هو عمل في المستقبل. بخلاف الدابة، أنا أستأجر منك هذه الدابة أو هذه السيارة لأركبها من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، الدابة موجودة، العين المؤجرة موجودة، لكن أنت الآن العمل هذا موصوف في ذمتك، أريد أن تنفذه في المستقبل. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. معين، أستأجرك أن تحمل لهذا الكيس البر إلى مكان كذا. الموصوف، أستأجرك على أن تحمل لي 100 صاع من البر النوع الفلاني، أو إيش أنواع الحبة عبد الله؟ فيه مصري وفيه ايش يا عم عبد الله، ايش انواع الحب؟ مسيبلي، ايوه ما شاء الله، وشام. على كل حال، فلا بد ان تبين اوصافه، اوصافه بصفات السلم. فالمصنف رحمه الله يقول اما ان يكون هذا العمل في شيء موصوف او في شيء معين، وكل هذا عمل في الذمة. قال المصنف رحمه الله فيشترط تقديرها بعمل أو مدة. يشترط لصحة هذا العقد أو هذا النوع من عقود الإجارة أن تقدره بعمل أو مدة. تقول له مثلا أريدك أن تبني لي هذا الجدار، طوله كذا سمكه كذا عرضه كذا بلوك أو نحو ذلك مما أسلفنا ذكره. يقول أو تحدد ذلك بمدة، أريدك أن تشتغل عندي للبناء لمدة 10 أيام. الحنابلة رحمهم الله في عبارة المصنف هنا يقول إما أن تقدر بعمل أو أن تقدر بمدة. ظاهر العبارة أنه لا يحق لك أن تقدر بالعمل والمدة. الآن الذي عليه المقاولون، تأتي مثلا تقول أنا أريدك أن تبني لهذه الغرفة بمواصفات كذا في مدة شهر. الحنابلة رحمهم الله يقولون هذا العقد لا يصح. ليش؟ لأنهم يرون أن العقد على المدة يصح، على العمل يصح، لكن لا تجمع بينهما، لأن هذا يعتبر من الجهالة والغرض. كيف؟ يقول قد ينتهي من البناء قبل 10 أيام، فإذا استخدمته في بقية 10 أيام فأنت قد زدت على ما في العقد، تمام؟ وهو مشروط عليه مدة ومشروط عليه عمل، فلا يستحق الأجرة إلا إذا أنجز العمل وإذا أنهى المدة، فيحصل هناك تنازع بينك وبينه. ولكن الصواب خلاف المذهب في هذه المسألة، أنه يجوز لك أن تعقد على المدة وعلى العمل، لأن الأساس عندنا هو إيش في العقد؟ هو العمل، إنما المدة لمسألة الإنجاز. فإذا كانت هذه المدة تكفي للعمل فإنه لا إشكال في ذلك. وهو الوجه الآخر في المذهب أنه يصح أن تعقد على المدة وعلى العمل، لأن الأصل الحل في العقود، والمدة التي تضرب إنما هي لإنجاز العمل فقط. ولذلك فالذي عليه عمل الناس في مثل هذا العصر المقاولون يحددون المدة ويحددون العمل، بل إن بعضهم يشترط شرطا جزائيا، إذا تأخرت فإنك في هذه الحالة مطالب بتعويض صاحب العمل ونحو ذلك. فالخلاصة أن ما ذكره المصنف رحمه الله لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمة الله عليه فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة. تأتي إليه وتقول أنا أستأجرك لتبني لي هذه الدار في مقدار 6 أشهر بصفة كذا وهذا النموذج أو هذا المخطط، فلا إشكال، هذا عمل موصوف في الذمة، ليست الدار موجودة الآن، هو سيبنيها، فهذه عقد إجارة صحيح. وكذلك الخياطة تأتي إليه وتقول أنا أستأجرك لتخيط لي ثوبا صفته كذا، أو أن تخيط لي كوتا أو معطفا ونحو ذلك صفته كذا وكذا وكذا، فهذه إجارة صحيحة. قال المصنف رحمه الله: وشرط معرفة ذلك. إذن الشرط الأول في صحة هذه الإجارة أو هذا النوع من الإجارة أن تقدر بالمدة أو بالعمل على كلام المصنف، أو على الصواب أن تقدر بمدة وعمل، لا إشكال في ذلك. الشرط الثاني يقول المصنف: لا بد أن يعرف ذلك، أن يعرف العمل وأن تعرف المدة، لأن عدم معرفة ذلك يؤدي إلى الغرر، ولأن العمل أحد الطرفين وأحد العوضين، ففي هذه الحالة لا بد أن يكون معلوما، كما نقول في البيع لا بد أن يكون المبيع معلوما وأن يكون ثمنه معلوما، فكذلك نقول هنا. قال: وشرط معرفة ذلك وضبطه، أي ضبط العمل. فإذا كانت هناك صفات يختلف بها العمل أو تختلف بها الأجرة فلا بد أن تذكرها. المقصد من هذا هو سد أبواب التنازع بين الناس، لأن كثيرا من القضايا التي تحصل هي بسبب إخلال الطرفين في العقود التي بينهما، إما لأن فلانا يثق في فلان، يقول أنا كما ذكرنا البارحة إذا أخذت منه مثلا ورقة أو عملت بيني وبينه ورقة اتفاق، هذا سيشعره أنني لا أثق به، وأنا بيني وبينه من الصداقة والأخوة ما يجعلنا نثق في بعضنا. يا أخي، الثقة شيء والحقوق شيء آخر، أنت مطالب بالتوثيق، توثيق هذه الحقوق وتوثيق هذه العقود. وضربنا مثلا ببعض الناس يمر عليهم 20 سنة وهما شريكان وليس بينهما أي عقد، ثم بعد ذلك يحصل التنازع فيما بينهما، ولو أنهما كتبا لكان ذلك سدا لأبواب مداخل الشيطان عليهما، ولكان في ذلك توطيد لأخوتهما وثقة ولا تزعزعها. فالخلاصة أن ضبط العمل لا بد أن يكون واضحا، أن تضبط العمل بما تختلف به الصفات، وكل عمل يختلف. أنت إذا أردت صفات البناء في الدار يختلف عن الصفات التي تشترطها في الخياطة، في خياطة الثوب، فكل عمل ضبطه يختلف بحسب العمل. قال المصنف رحمه الله: وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف. هذا الشرط الثالث في الإجارة الموصوفة في الذمة. يقول المصنف: لا بد أن يكون الأجير آدميا. لماذا؟ لأنها متعلقة بالذمة، وغير الآدمي لا ذمة له. والمقصود هنا بالآدمي سواء كان آدميا حقيقة أو آدميا اعتباريا، كما نقول مؤسسة أو شركة. لو جئت الآن وعملت عقدا على مقاولة مع شركة، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنها شخص اعتباري. هناك شخص آدمي حقيقة، فلان من الناس، زيد أو عمر أو صالح أو نحو ذلك، هذا آدمي حقيقة، يحق لك أن تبرم عقد الإجارة فيما بينك وبينه على عمل موصوف في الذمة. لو جئت إلى شخص اعتباري كمؤسسة أو شركة، يحق لك أن تأتي إليه وأن تبرم عقدا معه، ما تقول أنا أتي إلى الشركة، هذه الشركة ليس لها ذمة مالية. لا، هي لها ذمة مالية ولها ذمة اعتبارية وذمتها معتبرة، لأن هناك أشخاصا يمثلون هذه الشركة، هناك مجلس إدارة يمثل هذه الشركة، وهي لا تقوم البناء ويدير نفسه بنفسه، إنما يديره أشخاص. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول: وكون أجير فيها آدميا، لا بد أن يكون الذي سيقوم بالعمل الموصوف في الذمة آدميا، لأنه أمر متعلق بالذمة، فلا ذمة إلا للآدمي سواء كان شخصا حقيقة أو شخصا اعتباريا. قال: جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ العاقل البالغ الرشيد، بقي صفة الحر. الجائز التصرف هو من جمع 4 صفات: بالغ، عاقل، رشيد في المال، حر. واضح؟ وإن شئت فقل المكلف ليشمل البالغ العاقل والحر والرشيد، فغير البالغ لا يحق له أن يحمل في ذمته عملا موصوفا بالذمة. لا تأتي إلى طفل وتقول أنا أستأجرك لتبني لي بيتا صفته كذا في مدة 6 أشهر وتدفع له مثلا كذا وكذا من القسط، أنت تضيع ماله. في هذه الحالة لا يصح هذا العقد، تأتي إلى مجنون وتبرم معه عقد مقاولة، لا يصح هذا. تأتي إلى عبد مملوك رقيق، لا يصح، لأنه لا يملك. واضح؟ تأتي إلى شخص غير رشيد، أي سفيه في المال. وذكرنا مرارا أن المراد بالسفة هنا ليس البذاءة في الأقوال أو البذاءة في الأفعال، لا، قد يكون رجلا عاقلا لكنه مبذر لماله، ليس رشيدا، يصرف أمواله في أمور يعتبر فيها تبذيرا وإسرافا، هذا سفيه، سفيه في المال وليس رشيدا، هذا لا تبرم معه، واضح؟ فالمصنف رحمه الله يقول هنا جائز التصرف، فأخرج غير جائز التصرف كما أسلفنا الإشارة إليه. قال المصنف رحمه الله: وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، هذا شرط رابع. يقول المصنف: يشترط أن يكون هذا العمل الذي يقوم به هذا الآدمي جائز التصرف أن لا يكون من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، وهذه مسألة في غاية الأهمية. وخلاصتها أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن العمل الذي يتقرب به إلى الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وحتى يكون الكلام شاملا لهذه المسألة المهمة، الأعمال لا تخلو من أحوال، هناك أعمال تكون قربة إلى الله ولا تقع إلا قربة إلى الله، كالصلاة مثلا والصيام والزكاة والحج، هذه لا يتصور أن يفعلها الإنسان على غير القربة، لا تقع إلا قربة لله سبحانه وتعالى. والقربة كما هو معلوم هو كل ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل. وأهل القربة من هم؟ المسلمون أو الكفار؟ المسلمون، أهل القربة هو المسلم، فالكافر ليس من أهل القرب حتى ولو فعل القرب. الله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فإنفاقه وصدقته لم تقبل منه مع أن نفعها متعد إلى الغير، لماذا؟ لأنه كافر، فكفره بالله وبرسوله منع من قبول نفقته ومن قبول صدقته. فلو أن كافرا صلى هل تقبل منه؟ لا تقبل منه، هو مخاطب أولا بالإسلام. ولذلك جاء في حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فلو أن كافرا زكى أو صلى أو حج أو صام فإن ذلك لا يقبل منه. فالخلاصة أن أهل القربة هم المسلمون. فالحنابلة رحمهم الله يقولون إن العمل الذي لا يقع إلا قربة ولا يقبل إلا من المسلم لا يصح أخذ الأجرة عليه. فلو أن شخصا يقول: أنا لن أصلي إلا إذا أعطيتموني على كل صلاة 1000 ريال، ها؟ وهو ممن تجب عليه الصلاة، هذا فرض عين عليك أن تصلي، لو أنه صلى في مقابل أخذ الأجرة هل تصح صلاته؟ لا تصح، لأنه جعل العمل الذي يتقرب به إلى الله جعله لأمر الدنيا. ومثل هذا جاء الوعيد الشديد على فاعله في القرآن والسنة. أراد أن يصوم: أنا لن أصوم رمضان إلا إذا أعطيتموني مثلا 100,000، صم أو لا تصم، فإذا صمت من أجل هذه الدنيا فإن صومك غير صحيح. فالخلاصة أن العمل الذي هو فرض عين عليك لا يجوز لك أن تأخذ الأجرة عليه. يمثل الحنابلة أيضا بما يتعلق بالأذان، لو أن شخصا قال: أنا لن أؤذن لكم إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا، لا يصح أذانه. أنا أقرر الآن المذهب، مذهب الحنابلة رحمهم الله، لو أن شخصا قال: أنا لن أؤم بكم الصلاة إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا، لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، هذا تقرير الحنابلة رحمهم الله. مثال آخر: شخص يريد أن يعلم القرآن قال: أنا لن أدرس في حلقة القرآن إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا، الحنابلة يقولون: لا يصح، لا يصح هذا. لماذا؟ لأن هذه الأمور وأمثالها كلها لا تجعل إلا قربة إلى الله ولا تقع إلا قربة إلى الله، فكونك تأخذ على القربة مالا فأنت بهذا تريد الدنيا ولا تريد الآخرة. فخلاصة الأمر أنهم يقررون أن العمل الذي لا يقع إلا قربة ولا يقبل إلا من أهل القربة أنه لا تصح الإجارة عليه، هذا جانب. جانب آخر من الأعمال ما قد يقع تارة قربة وتارة ليس بقربة، مثلا كبناء المساجد، بناء المساجد إذا نويت أيها المقاول أنك تقيم مسجدا للمسلمين يؤدون في هذا الصلاة، أنت بهذه النية تؤجر. لكن لو أنك لم تنوي، أردت أن تؤدي عملا دنيويا تجني من ورائه ربحا، يصح أو لا يصح؟ يصح، واضح؟ طيب، يجوز للكافر أن يبني المسجد؟ يجوز أن نعطي مقاولة بناء المسجد للكافر أو لا يجوز؟ يجوز. إذن فهو عمل لا يشترط أن يكون فاعله من أهل القربة، فيصح أن نعطي بناء المسجد للكافر، نقول له ابني لنا هذا المسجد، بشرط أن يكون هذا الكافر أمينا، لا يكون عنده خيانة، يعمل لنا في الأساسات أشياء ثم بعد ذلك ينهدم المسجد على المصلين. واشترط بعض أهل العلم أن يكون المراقب عليه أو ما يسمى في زماننا الآن بالمهندس المشرف أن يكون مسلما. المقاول نصراني ما في إشكال، لكن يكون عليه مشرف مسلم، كل هذا من باب الاحتياط. لكن لو أن هذا الكافر أمين وصاحب ثقة ويراعي سمعته، فإننا في هذه الحالة يجوز أن نعطيه مقاولة في المسجد. كما نقول في الطبيب، الطبيب الآن لو تعالجت عند طبيب النصراني وقال لك لا يحق لك أن تركع ولا أن تسجد، أنت عملت عملية عند طبيب نصراني في عينك، قال أنت لو ركعت ستتأثر العملية، لو سجدت ستتأثر العملية، تمتنع ولا تقول هذا عدو للدين يريد أن يفسد علي ديني؟ إيش رأيكم؟ كذلك لو منعك من الصيام، قال لك أنت ممنوع من الصيام مثلا 10 أيام، أنا عملت عملية في العين، منعني الطبيب وهو نصراني، منعني 17 يوم من الصيام، تستجيب له؟ لأن كثيرا من هؤلاء الكفار وإن كان عدوا للدين إلا أنه يراعي سمعته المهنية كما يقال، يخشى على سمعته الطبية وسمعته العملية أن يخدش فيها أو أن يتكلم بقرار طبي أو مهني فتأثر سمعته به. فالخلاصة أن قول الكافر مقبول، الحنابلة رحمهم الله يشترطون الطبيب أن يكون مسلما، خاصة في الأمور التي تتعلق بالعبادات، يمنعك من الصيام، يمنعك من الركوع مثلا أو السجود، يقولون لا بد أن يكون مسلما. والصواب خلاف المذهب، أن الكافر إذا كان مؤتمنا فإنه يقبل قوله. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه استأجر عبد الله بن أوريقط وهو كافر، استأجراه للدلالة على الطريق عندما أمناه وكان مؤتمنا، مع أنه لو كان خائنا بإمكانه أن يدل المشركين الذين يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه، لكن لما كان مؤتمنا فقبل قوله وعمل بقوله واتبع طريقه عندما ذهب بهما من طريق يبعدهما عن قريش وعن طلب قريش. فالخلاصة أن العمل الذي تارة يكون قربة وتارة يكون ليس بقربة يجوز أن تأخذ الأجرة عليه. فخلاصة الأمر أن العمل الذي لا يقع إلا قربة، الحنابلة يقولون لا يجوز لك أن تأخذ عليه أجرا، فإذا أخذت الأجر فإنك قدمت الدنيا على الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الحنابلة يستدلون بمثل هذا الدليل، يستدلون أيضا بحديث عبادة رضي الله عنه عندما علم بعض أهل الصفة، أهل الصفة معروفون صحابة كانوا فقراء ويمكثون في المسجد، علم بعضهم بعض القرآن والكتابة، ثم أهدي له قوس، أعطاه أحدهم قوسا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنني فعلت كذا وكذا، علمت بعضهم القرآن والكتابة فأهداني هذا القوس وهي ليست بمال وسأرمي بها في سبيل الله إلى غير ذلك، قال إن أردت أن يطوقك الله بطوق من نار فاقبلها. الحنابلة يقولون هذا يدل على المنع، فمن أراد أن يعلم القرآن فإنه يعلم لله لا يعلم وهو يريد الأجرة. ويستدلون بقصة أبي فيما يتعلق بتعليمه بعض الصحابة القرآن وأهدي إليه خميصة ونحو ذلك. فالخلاصة أن الحنابلة يمنعون. طائفة من العلماء رحمة الله عليهم وهي رواية عن الإمام أحمد يرون الجواز، يقولون يجوز، لكن شريطة أن يكون المال تبعا، أنت تريد أن تعلم هؤلاء الصبيان العلم الشرعي أو تريد أن تعلمهم القرآن لكنك تحتاج إلى هذا المال وتريد هذا المال أن يعينك، بدل أن تترك الحلقات وتترك الدروس وتذهب تكتسب لقمة العيش وربما تحتاج إلى أن تستدين وربما تحتاج إلى أن تمد يدك إلى الناس فتسأل وأن تهين نفسك وأن تريق ماء وجهك، نسأل الله الستر لنا ولكم. فالخلاصة أن هذه الرواية يقولون يجوز، شريطة أن يكون المال تبعا، فإذا كان المال تبعا فإن ذلك لا يضر. الله عز وجل يقول عن أصحاب بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم في أنفسكم تتمنون، هذا من الذي يقوله؟ يقوله علام الغيوب. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فأنتم تريدون أن تحصلوا على العير، أن تحصلوا على الأموال، أموال قريش. هل نقول إن الصحابة رضي الله عنهم بهذا يريدون تقديم الدنيا على الآخرة؟ أبدا، حاشاهم. إنما يريدون بهذا المال أن تقوى شوكة أهل الإسلام، وعندما يأخذون هذا المال من قريش تنكسر شوكتهم فتخف عداوتهم للإسلام وأهله. يقول الله هذا عن أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلم يضرهم أنهم قصدوا أمر الدنيا عندما كان المقصد الرئيس الآخرة. فكونك تجعل الدنيا تبعا فإن ذلك لا يضر، لا يقدح في إخلاصك. ولذلك لا يأتي عند بعض طلبة العلم شك: أنا خلاص لن أخذ مقابلا على الأذان، ولن أخذ مقابلا على الإمامة، ولن أخذ مقابلا على الدروس ولا على الحلقات، لأن الحنابلة رحمه الله في المشهور يمنعون من ذلك ويقولون إن ذلك ينافي الإخلاص وينافي الصدق، والوعيد الشديد قد جاء. لا، كلام الأصحاب رحمه الله في المشهور لا يخلو من نظر. هو أحوط، نعم، لو أن الإنسان استغنى نعم هو أحوط له، لكن شخصا إما أن يأخذ الأجرة على هذا العمل ويستمر في الخير الذي هو فيه، وإما أن ينقطع عنه بالبحث عن لقمة العيش، وإما أن يذهب ويستدين من الناس، أو أن يمد يده للناس، أو أن يضيع من يعول. أبو سعيد رضي الله عنه عندما ذهب مع رهط من الصحابة وجاءوا إلى قوم فلم يقوموا بضيافتهم، فلدغ سيد هذا الحي، فأتوا إلى أبي سعيد رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، فيسألونهم: هل منهم من يداوي؟ قالوا: لن نفعل لكم شيئا حتى تجعلوا لنا جعلا، لا بد أن تلتزموا لنا بشيء. فاتفقوا معهم وصالحوهم على قطيع من الغنم، فذهب أبو سعيد أو أحدهم فقرأ على هذا الرجل الفاتحة 7 مرات فشفي. فوقع في أنفسهم شيء من هذه أو هذا الجعل أو هذه الأجرة التي أخذوها، لأنه ماذا فعل؟ هو قرأ عليه القرآن. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أمرهم بأن يأكلوا وأن يضربوا له معهم بسهم، يؤكد لهم القول والفعل. هو ليس محتاجا إلى اللحم صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن تطيب نفوسهم أن عملهم لا إشكال فيه. ولذلك قال في الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. دليل صريح، أحق ما أخذت عليه أجرا هو كتاب الله. فهذا يدل على جواز أن يقوم مدرس الحلقة بأخذ الأجرة في مقابل التعليم. أنت لا تأخذ الأجرة إلا على النفع المتعدي، أنت عندما تعلم هذا الطفل ينشأ نشأة صحيحة، يتعلم كتاب الله، يحفظ كتاب الله، يقوم به في صلاته، في فروضه، في نافلته، فالنفع هذا متعد. فأنت لا تأخذ الأجرة على تلاوتك للقرآن، ولا تأخذ الأجرة على تعليمك إياه القرآن، إنما تأخذ على النفع المتعد. ولو أنك استأجرت شخصا على عمل في غير ما يتعلق بالقرآن والعلم الشرعي ونفعه متعد لكان من حقك أن تأخذ الأجرة. فالخلاصة حتى لا يطول بنا الحديث أنه يجوز أن يأخذ الإنسان الأجرة على العمل الذي هو قربة إلى الله إذا كان في الدنيا تابعة، والمقصد الأساس هو الآخرة، فهذه الدنيا وسيلة. ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن من حج ليأخذ، هذا مشكلة، أنت تريد أن تحج لكي تحصل على مال، لكن من أخذ ليحج لا إشكال في ذلك. أنت تريد أن تؤدي نسكا عن شخص مات وعليه حج واجب أو عمرة واجبة، أنت في هذه الحالة تريد أن تبرئ ذمته وتشتاق نفسك إلى رؤية في تلك الأماكن المقدسة، فأنت في هذه الحالة تأخذ لتحج. لكن من حج ليأخذ هو لا يريد الحج ولا يريد أن يبرئ ذمة أخيه المسلم، لكن يريد أن يأخذ هذا المال. فعلى كل حال خلاصة الأمر أن المشهورة من المذهب يمنعون منعا باتا لأدلة كثيرة ذكرنا طرفا منها، وطائفة منهم وهو رواية في المذهب يجوزون مطلقا بشرط أن تكون الدنيا تابعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو وجه ثالث في المذهب يرى أنه إذا كانت هناك حاجة فيجوز له أن يأخذ، وإلا فالأصل المنع. خلاصة في الأمر أن من استغنى يغنيه الله، إذا استغنيت فأهلا وسهلا وهذا أحوط لك وخروجا من خلاف العلماء، لكن إذا كانت النية في الدنيا تابعة فإن شاء الله القول الآخر أن ذلك جائز ولا حرج فيه، قول له حظ من النظر وفيه قوة. كم بقي معنا الوقت؟ ما شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. إذن فيشترط في الإجارة أن لا يكون هذا العمل مما لا يصح إلا من المسلم ولا يقع إلا قربة، فإذا كان بهذا الشرط عمل لا يصح إلا من المسلم ولا يكون إلا قربة فالحنابلة رحمه الله يمنعون من أخذ الأجرة عليه، وقد سبق معنا بيان الصواب فيه. قال المصنف رحمه الله: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن التزامات المؤجر والتزامات المستأجر، لأن عقد الإجارة هو في الغالب يكون بين طرفين، هذا مؤجر وهذا مستأجر، على هذا التزامات وعلى هذا التزامات، فيجب على المؤجر أن يقوم بالتزاماته التي تلزمه للمستأجر، ويجب على المستأجر أن يقوم بالالتزامات التي تجب عليه تجاه المؤجر. المصنف رحمه الله هنا يبين لنا بعض الأحكام وبعض الالتزامات التي على المؤجر وعلى المستأجر. يقول: وعلى مؤجر. وإذا رأيتم في كتب الحنابلة أو متون الحنابلة وعلى فاعلموا أنها للوجوب، فقوله وعلى مؤجر أي يجب على المؤجر كل ما جرت به العادة أو العرف. أنت الآن استأجرت دابة، المصنف رحمه الله يقول يجب على المؤجر أن يوفر لك الزمام، ولا كيف ستقود هذا البعير أو ستقود هذا الحصان، لا بد من الزمام للبعير ولا بد من الرسن مثلا للفرس أو الحصان حتى تتمكن من التصرف فيه وحتى تتمكن من قيادته، لأنك لن تستطيع الانتفاع بهذا البعير أو بهذه الدابة إلا من خلال هذا المقود. واضح هذا؟ وكذلك قال كزمام مركوب وشد، لا بد أن يأتي لك مثلا بما يسمى بالقتب أو عرف أهل هذه البلاد الذهاب أو الذي يركب عليه، وكذلك يلزمه رفع أغراضك وحطها. واضح؟ أنت الآن استأجرت سيارة وشخصا ليذهب بك إلى حضرموت، أنت معك أغراض، من الذي يحملها على السيارة؟ ها؟ المؤجر، يجب عليه أن يحمل. ولذلك أنتم ترون إذا ذهبتم مع الباصات هم الذين يحملون أغراضكم وهم الذين يرتبونها. واضح؟ فلو أنك حصل بينك وبينه مشاحة حمل زلامك، هذا زلامك ليس تابعا لي، لا هو يلزمه هذا. واضح؟ يلزمه أن يحمل ويلزمه أن يحطه، وكذلك يلزمه أن يقف عند حاجتك. أنت تحتاج إلى أن تصلي، يجب عليه أن يقف لتصلي صلاة الفرض. ولذلك يخطئ كثير من سائقي الحافلات الذين لا يتوقفون للركاب لأداء الصلاة، هذا خطأ وفيه إخلال بالعقل. يقول لك لا لن أتوقف، هو آثم من ناحية تضييع الصلاة لأنه يجب عليه أن يصلي ولا يخرج عليه الوقت إلا وقد صلى، وآثم من ناحية الإخلال بهذا الالتزام لأن من واجبه أن يقف لكي تؤدي صلاة الفرض. أكرمكم الله، تريد قضاء الحاجة، يقول لك لن أتوقف، يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب. تريد أن تأكل، يجب عليه. فالأشياء التي لا بد منها هذه يجب عليها أن يتوقف، ولو أنك نزلت إلى المسجد مثلا أو إلى الأكل فيجب عليه أن يبقى عند السيارة وعند البعير وعند الدابة وعند الحصان، لابد. فكل ما جرت العادة به أو العرف في مثل هذه الأعمال فإنه يجب على المؤجر أن يقوم بها. واضح هذا؟ كل ما تتمكن من الانتفاع بهذه العين المستأجرة وكل ما يتوقف انتفاعك عليه فإنه يلزم المؤجر. وسنكمل إن شاء الله في المجلس القادم بقية ما يذكره المصنف رحمه الله حيال التزامات المؤجر والمستأجر حتى لا نأخذ من وقت العشاء والحلقات شيئا. فيه إشكال يا أخوان أو في إضافة؟ نعم. على كل حال أنت إذا كنت مسافرا يحق لك أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، فإذا كان لن يخرج وقت الصلاة فلا إشكال، لكن الإشكال فيما إذا وقت الصلاة يخرج أو وقت صلاة لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر مثلا. بعض الناس للأسف تأتي الأسئلة أنه لا يتوقف، ومثل هذا ملزم، ملزم بأن يتوقف. ما العمل إذا أقل بشيء من هذا فإنه ينقص من الأجرة بقدرها؟ هذا الفائدة من هذه الأمور، أنه إذا أقل بالتزامه في شيء فإننا ننقص من الأجرة بقدرها. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.